بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد شكري للواحد الأحد الذي جمعني بكم، أشكر مكتب التوعية بجدة على تنظيمه لهذه المحاضرات واللقاءات والأنشطة. وقبل أن أبدأ في المحاضرة كما أعلن عن عنوانها بعنوان خطر ممنوع الاقتراب، لا يتصور متصور أني أنذركم بحرب ضروس سوف تطحن المنطقة، فأنتم أهل الحروب وأنتم أهل بدر وأحد وأهل حطين والقادسية وأهل اليرموك وعين جالوس وأهل أفغانستان. ثم إني أعلم أن سندكم الله تبارك وتعالى، تتوكلون عليه وتفوضون أمركم إليه، وتوكل على الحي الذي لا يموت. فإذا توكل الفاني القصير الضعيف على الحي الذي لا يموت فلماذا يخاف؟ أحد أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في ابتهالات من الشعر، يوم كان الشعر موحدا، يوم كان الشعر مؤمنا، يوم كان الشعر ينطلق من المسجد، يقول: أيا رب لا تجعل وفاتي إن أتت على شردع يعلو بحسن المطارف، ولكن شهيدا ثاويا في عصابة يصابون في فج من الأرض خائف، إذا فارقوا أوطانهم فارقوا الأذى وساروا إلى موعود ما في الصحائف. ما معنى الكلام؟ يقول: يا ربي إذا حانت منيتي فأسألك ألا تقتلني على فراشي، أرزقني الشهادة في سبيلك، اجعلني أموت تحت قصع السيوف وضرب الرماح. هذه كانت نفسية المسلم يوم كان يحمل لا إله إلا الله، ويحمل حسبنا الله ونعم الوكيل، ويحمل إياك نعبد وإياك نستعين. ثم يقول المسلم الأول: إذا ما فررنا كان أسوأ فرارنا صدود الخدود والقنا متشاجر، صدود الخدود وازمرار المناكب، صدود الخدود والقنا متشاجر، ولا تبرح الأقدام عند التضارب. يقول: إذا أردنا أن نفر في المعركة صدت فقط خدودنا وبقينا ثابتين نطلب النصر من الله. ثم لا أخوفكم الموت، وما يتكلم به المهرجون من تخويف البشر فليس عندنا من ذلك شيء، والله يقول: قل هل تربصون بنا إلا أحد الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. فلماذا الخوف؟ ولماذا الهلع؟ ولماذا الجبن؟ أما مات كثير من الناس حبطا؟ أما ماتوا كثير من الناس بالخمر جرعات الخمر؟ أما تزلج بعضهم على الثلج فانكسر ظهره ومات؟ أما وجد أن بعضهم مات على بعض الجرائم؟ فقضية أن يموت المسلم بأي خطر مدلهم، يموت على لا إله إلا الله، ليس من ذلك خطر. ولكن للمحاضرة معنى آخر ولها مسار آخر، وأعلم أن الذين أمامي هم أحفاد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وصلاح الدين وطارق بن زياد، وهؤلاء علموا الناس الموت ولقنوا الناس دروس الهلاك ووزعوا المنايا على النفوس التي لا تؤمن بالله. فما الخوف وما الجبن وما الرعب وما شبح الموت الذي نصب أمام الناس إلا شيء من أساطير الأولين وخرافات العاجزين الجبناء. نعم، إن خطر ممنوع الاقتراب إنه إنذار لكل من تسول له نفسه أن يقترب، إنها كلمة يعتادها رجال المرور والمشاة، ولكنها بمعنى إسلامي خالص يعتادها المؤمنون بالله عز وجل ألا يقترب من حدوده سبحانه وتعالى. وإن لهذه الكلمة دلالة خاصة يعرفها المسلم يوم يطالع كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. إن خطر ممنوع الاقتراب هبطت مع الإنسان يوم هبط من بطن أمه، ونزلت معه يوم نزل رأسه على الأرض وأتت مع النداء العلوي: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. أمر عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود بسند صحيح أن يؤذن في أذن الطفل إذا ولدته أمه لينشأ على لا إله إلا الله من أول لحظة، وقد فعلها صلى الله عليه وسلم مع الحسن بن علي، فلما ولدته أمه أخذ أذنه وأذن في أذنه النداء العلوي: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لينشأ مؤمنا موحدا من أول لحظة. ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. ونزلت هذه الكلمة العلوية مع قوله سبحانه وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وتواكب هذه الكلمة خطر ممنوع الاقتراب قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يا أيها الإنسان الضعيف اتصل بالقوي، يا أيها الإنسان الفاني اتصل بالباقي، يا أيها الإنسان الفقير اتصل بالغني. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. من يسمع من يطالع من يقرأ يرى أن الناس جعلوا مقاليد الأمور بيد البشر، وكأنه ليس على العرش إله استوى سبحانه يتصرف في الأمور كل يوم هو في شان، يخلع ويولي ويفتر ويغني ويهدي ويضل ويحيي ويميت ويضر وينفع. فما هو أثر هذا التوحيد في كتابات الناس وفي صحف الناس وفي إذاعات الناس؟ ما أثر لا إله إلا الله؟ ما أثر حسبنا الله ونعم الوكيل؟ ما أثر إياك نعبد وإياك نستعين في مقدرات الأمة وما تسمع الأمة وما تقرأ الأمة لتتصل بالباري؟ واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. الأمر من عندي فاطر السماوات والأرض هو الذي يقرر مصائر الشعوب ويقرر الحروب، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهذه المحاضرة على فصلين: الفصل الأول خطورة للتقدير والتوقير، والفصل الثاني خطورة للإنذار والتحذير. أما خطورة التوقير والتقدير فهي خطورة أن يقترب الإنسان من انتهاك سياج الشريعة، والشريعة مكرمة معظمة لا ينتهكها إلا من باع حبه من الله عز وجل. لماذا؟ لئلا يلغوا بها البشر، لا يحق للبشر أن يلغوا في الشريعة ولا أن يتكلموا عن المنهج الرباني بمنطق أن نجعله للحوار فنقبل ما شئنا ونرد ما شئنا ونرضى بما شئنا ونضرب على ما شئنا. هذا لا يجوز وهذا حرام حرام حرام، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ لماذا؟ لأنه تنزيل من حكيم حميد. لماذا؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويقول سبحانه عن أناس جعلوا الشريعة مجالا للقبول والرفض: أفي قلوبهم زيغ أم ارتابوا أن يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. أفي قلوبهم زيغ، زاغت قلوبهم يوم شككوا في مصداقية رسالة رسول الهدى عليه الصلاة والسلام أنها تصلح للإنسان وتهدي الإنسان، أم ارتابوا في صدقه صلى الله عليه وسلم؟ بل هم ظلمة فسقة والعياذ بالله. وقوة المنهج الرباني تأتي من مسألة على الجميع أن ينتبه لها، من مسألة أن منزل المنهج الرباني هو الله، والمتكلم بالقرآن هو الله. وقوة القرآن لا تأتي من كلماته فحسب، تأتي من مسألة أن من تكلم به الذي على العرش استوى الله. الآن أنا أضرب لك مثلا، ولله المثل الأعلى. جاءك خطاب بأسلوب واحد وبنص واحد من سلطان من السلاطين، ومثله خطاب بنصه وبأسلوبه وبلفظه من رجل عادي من الناس، أيهما أوقع في القلب؟ خطاب السلطان، مع العلم أن الكلمات هي الكلمات والعبارات هي العبارات، لكن ذاك اكتسب قوة لأن السلطان أرسله وكتبه، فكيف برب العالمين مالك يوم الدين؟ وكيف بإله الحق الذي بيده مقاليد كل شيء؟ هو الذي أنزل هذا الوحي واكتسب هذا الوحي قوة من قوة منزله. وأنا أريد أن أمهد لمسألة، مسألة أن هذا الوحي شيء خاص، ليس للإنسان مهما بلغ أن يجتري ليتعدى على سياد هذا الشرع، حينها يكفر ويرتد عن دين الله عز وجل إذا كان مستهزئا مستهترا لا متأولا. أولا من دعامات حماية هذا المنهج الرباني الرقابة، وأنا أطالب الجميع برقابة الواحد الأحد، وهي الرقابة التي ما وجدت في أي دستور ولا في أي قانون، لا ضرب ولا شرط إلا في كتاب الله. يقول سبحانه وتعالى في كتابه: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. هل سمعتم بقانون أرضي يقول للناس وذروا ظاهر الإثم وباطنه؟ من الذي يقول باطنه إلا الله؟ لأن الذي يعلم السر وأخفى هو الله. أما البشر يستطيعون حبس الجريمة بالحديد والنار، بالصياط، بالكرباج، بالحبس، ولكن ما يستطيعون باطن الناس وما هو باطن الإثم. قالوا: فواحش القلب وكبائر القلب التي لا يعلمها إلا الله. التعاليم الغربية والشرقية الأرضية تمنع الجرائم الظاهرة في الغالب كالمخدرات والسرقة وقطع الطريق والنهب، لكنها ما تمنع جرائم القلب كالكبر والرياء والحسد والتهتك في حدود الله، لأنها ما تعلم شيء من قلب الإنسان ولا من علم الإنسان، وما يعلم ذلك إلا فاطر السماوات والأرض. والرسول عليه الصلاة والسلام رب الناس على ذلك، والله يقول جل اسمه: الذي يعلم السر وأخفى. ويقول تبارك وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أبنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم أينما كانوا. يجلس صفوان بن أمية وعمير بن وهب تحت ميزاب الكعبة، مشركان قبل أن يسلم. فيقول صفوان بن أمية لعمير بن وهب، والرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة وهما في مكة عند الكعبة، فيقول صفوان لعمير: أما ترى ماذا فعل بنا محمد في بدر؟ أما قتل آباءنا وسفى آلهتنا وسبى أصنامنا؟ قال عمير بن وهب: وجدت أن أحدا يقوم بأهلي وأطفالي وأذهب إليه وأقتله في المدينة. يعني القتل سهل، يعني اغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم في ذهني أمر عادي. والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وفي الصحيح أنه كان صلى الله عليه وسلم يحرص حتى نزل قوله سبحانه وتعالى: والله يعصمك من الناس، فحرصت عناية الله كما يقول شوقي: وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالحوادث كلهن أمان. وأما إذا ما لاحظتك عناية الله فأول ما يقتله من يحرسك، كما فعل بالمجرم شاوسيسكو في رومانيا، جند 70,000 جنديا من الشرطة يحرسونه، فكانوا سببا في ذبحه كما تذبح الدجاجة في الشارع. وكان الشاه عنده استافاك، فما أغنى عنه استافاكه وذهب شريفا طريدا وقتل مغضوبا عليه في الدنيا والآخرة. قال عمير بن وهب: من يضمن لي ذلك؟ قال صفوان: الدم دمي والهدم هدمي، واذهب إليه فاقتله. فذهب عمير بن وهب وتسلل بالسيف، ورآه عمر فجنده وشده وخنقه، وأتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله إياك، خذ هذا الشيطان. قال عليه الصلاة والسلام: ماذا أتى بك يا عمير بن وهب؟ قال: أتيت أفسد الأسارى. اسمع الكذب، الكذب المزبلج، وصار بدر يعني أستدين بالمال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبت، بل جلست أنت وصفوان بن أمية تحت ميزاب الكعبة يوم كذا وكذا، فقلت فقال لك كذا وقلت له كذا، ثم جئت لتقتلني وما كان الله يسلطك علي. قال عمير بن وهب: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، وأسلم. الدخول إلى الدين بمعجزة. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: سبحان من وسع علمه كل شيء، والذي نفسي بيده، إني كنت مع الرسول عليه الصلاة والسلام في بيته قصير صلى الله عليه وسلم. قالت: وخولة بنت ثعلبة بجانب البيت تسابه وتحاوره، لا أسمع كلامها، فسمع الله كلامها من فوق سبع سماوات فأنزل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. رقابة أن تستحضر عظمة الله عز وجل لئلا تتعدى على المنهج الرباني. الآن بيعة اللبن التي يذكر مثل ابن الجوزي في ترجمة عمر رضي الله عنه، ويذكرها السيوطي وغيرهم. مر عمر رضي الله عنه يجوب الليل في المدينة، كان يشتغل بالعسة، كان الشرطي الجندي المجهول، يؤدب، ينصح، يحرص، يسهر. فمر بباب فسمع امرأة تقول لبنتها: أمزج اللبن بالماء علّه يكثر. قالت البنت: إن عمر منع الناس من ذلك، يعني عمر أصدر مرسوما بالمنع أن يمزج اللبن بالماء لعدم الغش. قالت البنت، قالت الأم: وهل يعلم بنا عمر؟ وهو يسمع من وراء الباب. قالت البنت: فإن لم يعلم بنا عمر، أما يعلم بنا رب عمر؟ فبكى عمر عند الباب وأوسم الباب، خط عليه خطا، ثم عاد في الصباح وطرق الباب وخطب البنت لأحد أبنائه لعاصم، فتزوجها وأنجب منها من السلالة الطاهرة عمر بن عبد العزيز الخليفة الرائد الراشد والشاب المجاهد الذي عاد الأمة الإسلامية إلى الله في رأس القرن الأول، وهو المجدد الأول والمجتهد الأول، ابن بائعة اللبن التي تقول: أفإن لم يعلم عمر أما يعلم رب عمر؟ هذه مدرسة عمر، مدرسة الرقابة. ويراها عمر مع راعي الغنم، يقول: بعني شاه. فيقول راعي الغنم: الشاة لسيدي. قال: قل أكلها الذئب. قال: الله أكبر، أين الله يا عمر؟ فجلس عمر يبكي ويقول: إي والله أين الله. وجدها هذا الإمام المعتبر مع راعي الغنم وبائعة اللبن، ولم توجد الآن مع كبار من الناس، مع وجهاء من الناس، مع أناس لهم كلمتهم، لأن لا إله إلا الله لم تؤثر أثرها في حياة الجيل، ولم تفعل فعلها كما فعلت في دين محمد عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم يردد على أسماع أصحابه: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. الثاني: دعامة الحدود، الرجل، الجلد، القطع. أي أمة هذه الأمة المسلمة يوم خرجت مهللة مكبرة متوضئة طاهرة؟ يزني أحد الناس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام معز بن مالك، فلما اعترف بالخطأ ورأى أنه أساء وأخطأ وأذنب، أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين، فيأتيه من أمامه، انظر إلى المشهد، ويقول: يا رسول الله. فيخبره، يقول أنه زنى، فيأتي صلى الله عليه وسلم فيعرض عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب الستر، لا يكشف النقاب عن ذنوب الأمة ما دامت الأمة مستترة ومتحشمة. فيأتي من عن يمينه ويخبر أنه زنى، فيشيح صلى الله عليه وسلم على يسراه، فيأتيه من الجانب الأيسر فيخبره أنه زنى، فيلتفت صلى الله عليه وسلم فيأتيه من ورائه ويخبره أنه زنى. قال صلى الله عليه وسلم: أبك جنون؟ قال: لا. قال: أحسنت. قال: نعم. فأمر صحابته أن يستشموه ويستلهكوه: هل به رائحة الخمر؟ ألا يكون سكران؟ فشموا رائحته فما وجدوا سكارا، لكن وجدوا إيمانا تلظى في الداخل يريد أن يرده إلى الله. يدري ما هي النتيجة؟ تدري ما هي النتيجة؟ حجارة تنصب عليه من كل جهة حتى يموت. ولكن لماذا؟ لئلا يتعرض مرة أخرى للنكبة في يوم العرض الأكبر والسخط من الله والغضب. فقال صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. فذهبوا فرجموه. وأتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبروه، قال: والذي نفسي بيده لقد رأيت ينغمس في أنهار الجنة. وتأتي امرأة فتعلن أنها زنت وتطلب التطهير، كذا تسميها، ليس التأديب والتعذير، تطهير. الحدود مطهرات، الحدود بلسم، الحدود علاج للأمة. ويوم تترك الأمة الحدود تنهار وتصبح أمة فاسقة بعيدة عن الله عز وجل مغضوب عليها. ويوم تترك الأمة إقامة الحج على الشريف وتقيمه على الوضيع تصبح أمة مخذولة في حياتها وفي منهجها وفي ربانيتها ولا يقبلها الله. وكان عليه الصلاة والسلام يقول على المنبر كما في الصحيحين: وأيم الله والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. إعلان للبشر ألا مخاشاة ولا مداجاة ولا محاباة. ويذكر في الحديث وفي سنده نظر: حد يقام في الأرض أحسن وخير للأمة من أن تنطر 40 صباحا. وعند عبد الرزاق في المصنف: إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. ملعون من يذهب يشفع في حدود المسلمين أن تقام، لأن معنى ذلك خيانة للا إله إلا الله واعتراض على لا إله إلا الله. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فتأتي هذه المرأة، انظر إلى الإيمان، وهي حامل من الزنا، فتطلب التطهير، فيقول صلى الله عليه وسلم: حتى تضعي. فتذهب، لأن في بطنها نفس معصومة، فتذهب وتبقى حتى تضع، وهي صابرة مصلية محتسبة تريد التطهير. وتأتي بالطفل في لفائف وتطلب إقامة الحج، فيقول صلى الله عليه وسلم: أرضعيه حتى تفطميه. فتذهب وتفطمه، وتأتي به وفي يده كثرة خبز، فيقول صلى الله عليه وسلم لأحد الناس: من يكفل هذا؟ يعني الطفل. فيقول أحد الأنصار: أنا يا رسول الله. فيأخذ الطفل وترجم المرأة ويقول خالد: وقد أتاه دم منها ما لها لو استترت أو قال كلمة مؤذية لها. قال صلى الله عليه وسلم: مهلا يا خالد، والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وفي لفظ: والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تاب صاحب مكس لوسعه، أو لتاب لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه توبة التائبين، وهذه هي الحدود والدعائم التي جعلت لهذا الدين مكانة وعزة في قلوب المسلمين. ينسب لعمر في التاريخ ويذكره مثل ابن الجوزي أنه أقام الحد على ابنه، ابنه أحد أبنائه أخذ نبيذا في مصر أسكر تأول فيه عبد الرحمن، ويثبتها بعض المحدثين. فأتى عمرو بن العاص الأمير، رأى أن ابن عمر ما يمكن أن يجلد في السوق، هكذا تأول، وإلا وما الفرق؟ ابن عمر يجلد في أبناء الناس، لأن لا إله إلا الله لابن عمر وابن غير عمر. فأتى به في دار السلطان وفي الديوان الداخلي وجلد، فسمع عمر فاستدعى ابنه واستدعى عمرو وأدب عمرو بن العاص وجلد ابنه أمام الناس. لماذا؟ ليعلم عمر وليعلم الناس أن هذه الشريعة ربانية كونية تحوي جميع الناس وسيطرتها على كل البشر. وهذا لعمرو بن العاص مع ابنه قصة أخرى مع عمر. يتسابق ابن عمرو بن العاص محمد مع رجل من أهل مصر على فرسين، فيسبقه المصري، فرس المصري أحيانا قد يسبق. فلما سبق قال ابن عمرو بن العاص: أتسبقني وأنا ابن الأكرمين؟ ثم يضربه. فيذهب هذا المصري إلى عمر فيخبره، قال: أخبره من هو ابن الأكرمين، علي به وبعمرو بن العاص. فأتيا من مصر، فلما راهما قال: والله لا يحول بيني وبينهما أحد من الناس. وأتى بالدرة فضربهما وقال: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. والشاهد هنا أن من الدعائم التي أقامها هذا الدين حفظا لكرامته، حفظا لاستقراره في الأرض، الحدود. الثالث: دعامة الوعيد الأخروي. الله سبحانه وتعالى ذكر نارا تلظى وتوعد القاتلين والمفسدين في الأرض والسارقين والزناة والخونة بوعيد شديد، لتعلم أن هناك نارا وأن هناك حسابا وأن هناك عذابا يقول عمر: والذي نفسي بيده لولا الآخرة لكان غير ما ترون، لولا أن هناك حساب من الله عز وجل لفتك القوي بالضعيف ولاعتدى الظالم على المظلوم واجتاحه، لكن هناك يوم آخر يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. اليوم الآخر إحياؤه في أذهان الناس ما يكون بتضيع أن تحيى الأمة على الخواء العقدي، وقد سبق هذا البارحة في محاضرة واجب الأمة عند نزول الغمة: الخواء العقدي، التلوث الفكري، إبطال الهوية، التخلف الحضاري، كلها مما أصيبت به الأمة يوم تركت معنويات لا إله إلا الله، إرسال عقيدة في النفوس، ذكر الجنة والنار، ترجادها على الأسماع وعلى الأبصار، حتى تعيش الأمة حياة العبودية التي أرادها الله عز وجل لها. هنا يذكر الذهبي في المجلد الثامن من السير أن عبد الله بن وهب العالم المصري المحدث الكبير الشهير وهو علامة مصر في الحديث في عهده يقول: ألف كتاب أهوال يوم القيامة، كتاب أهوال يوم القيامة، فطلب منه الناس أن يقرأ عليهم الكتاب فاعتذر، فألحوا عليه فقرأ الكتاب فأغمي عليه وبقي مغمى عليه 3 أيام ومات في اليوم الرابع. وذكر عنه أنه قبل هذه القصة مرة يريد أن يصلي الجمعة فسمع طفلا يقرأ في بيت وهو في طريقه إلى المسجد: وإذ يتحاجون في النار فأغمي على عبد الله بن وهب حتى سقط في السكة وحمل إلى بيته. هذه النفس التي أحياها علم الكتاب والسنة وأحياها تذكر لقاء الله عز وجل كانت نفسا تعيش لله عز وجل وتجد ثواب الله وتتذكر الوعيد الأخروي. ويذكر وكيع في كتاب الزهد أن ابن المبارك رضي الله عنه وأرضاه وعن أبيه قرأ: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون فبكى حتى كادت أضلعه تختلف. وكيع قال: إني ما أعلم، أخشى أن يبدو لي من الله ما لا أحتسب، إلى غير تلك من القصص التي سوف تمر في غضون هذه المحاضرة. وخطر ممنوع الاقتراب، لأن مسألة الاقتراب في بعض الزوايا تصل بصاحبها إلى الكفر البواح، فإن من يقترب من هذا المنهج الرباني مستهزئا يكفر بالإجماع عند أهل العلم. الاستهزاء في مسائل بسيطة أوصلت بعض الناس إلى درجة الكفر، وعديم من هذه الأمة أن تأخذ من الدين ما اشتهت وتترك ما اشتهت. العجب أنها تحب الدين إذا كان في التيمم وصلاة الجنازة والحيض والغسل من الجنابة، لكنها ما تحكم الدين في حياتها وفي مستقبلها. في بعض الصحف رأيت شيخا من الفضلاء، وذكرت هذا البارح في المحاضرة، في الصفحة اليمنى سئل في عمود الفتاوى عن سحاب المرأة: هل يجوز أن يكون من أمامها من صدرها ولا من خلفها؟ فأجاب فضيلته بما هو معجور عليه، لكن في الصفحة اليسرى دغل على الشريعة واستهزاء بالرسالة وبشباب الصحوة. فانظر إلى هذا السؤال، يعني أنتهت مسائلنا، أنتهت حياتنا، أنتهت طموحاتنا ومعطياتنا، إلى أن وصلنا إلى أن نستفتي من الورع هل يجوز سحاب المرأة يكون من أمامها أو من خلفها، مع العلم أن لا إله إلا الله أحيانا تسحب على التراث، وسحاب المرأة ما هي الكارثة على المرأة لو جعلت سحابها من صدرها أو من قفاها والشريعة تسحب على الأرض. وأنا لا ألوم الشيخ، لكني أود أن يأتي الشيخ إذا أراد أن يكتب في مثل هذا أن يأتي بشيء في العقيدة أو شيء في المنهج الرباني أو شيء في رسالة الأمة أو في إياك نعبد وإياك نستعين. ابن تيمية لما ألف كتبه كانت 3/4 في العقيدة، في لا إله إلا الله، في الحاكمية، في الولاء والبراء، حتى سئل وقرأت هذا عنه ويذكرها مثل الذهبي وغيره، مثل الذهبي وغيره، سئل: لماذا لا تؤلف في الفروع؟ ولذلك ما ألف كثيرا في الفروع، يعني ما شرح كتابا في الفروع شرحا مستفيضا. قال: الفروع أمرها سهل، والعبد إن عبد الله على مذهب مالك أصاب، أو مذهب أبي حنيفة أصاب، أو مذهب الشافعي أصاب، أو مذهب أحمد أصاب، لكن أمور الأصول مهمة، لا بد الأمة أن تركب على أصول من المعتقد والتوحيد والمنهجية الربانية حتى تحيا حياة خاصة أرادها الله عز وجل لها. قل: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. التربية الغربية والشرقية التي أخرجت الإنسان في البلاد العربية كافرا بالله. بدر شاكر السيار يقول في قصيدته: منطرحا أمام بابك الكبير يا مفجع النساء، يقصد الله عز وجل، يا ميتم الأطفال، يا عالم دبيب النمل على الرمال، يا مفجع النساء، أتستجيب؟ أتسمعني يا مبارك؟ يخاطب الله عز وجل. اسمع إلى الكلام، أما تركت كتاب الله عز وجل للمآتم ويقرأ على المصروع، إذا جن وركبه جان قالوا تعالوا بالقرآن، اسمعونا آية الكرسي، اقرأوا عليه، لكنه ما داخلها القرآن والسنة في حياتها ومنهجها حتى يوصلها إلى رضوان الله عز وجل، فأنتج هذا الهشيم وهذا الركام وهذا الفحش والبذاء والتعدي على المنهج الرباني. ويذكر سبحانه وتعالى عن هؤلاء ونحن نقول لهم كل يوم خطر ممنوع الاقتراب، لكم أن تضحكوا بما شئتم إلا بالشريعة، إلا بالكتاب والسنة، إلا بالأخيار، إلا بالصالحين، إلا بالعلماء، لكم أن تمزحوا، امزحوا في مستهلكات الحياة، امزحوا في المأكولات والمشروبات، امزحوا في المهجريات، ولكن في الآيات البينات وفي شريعة رب الأرض والسماوات فخطر ممنوع الاقتراب. حدثني بعض الشباب الثقات، قل حضرت جلسة مع ماجي المعرضل في بعض النواحي، قال في الفسحة كان يجلس في جامعة تصور في إحدى الأقسام بها، قال يجلس الفسحة يزدي وقته ويضحك زملائه بالتندر على الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة. يقول هذا الشاب المجرم، أسأل الله أن يهديه ولعل الله هداه وأخذه، يقول حدثنا فلان عن أبي هريرة قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فقال أتدرون، يقول الصحابة أتدرون ما البيبسي؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أتدرون ما السيكل؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال قوموا عني، لا تعلمون لا في البيبسي شيء ولا في السيكل. هذه كلمة كفر، ومثل هذا حقيق أن يقطع رأسه قطعا بينا. ورأيت أحدهم ولا أسميه في هذا المقام تشريفا للمسجد، يقول حدثتني جدتي عن خالتي أن عمتها حدثتها، ثم ساق سندا كسند البخاري ومسلم. يا مغفل، سند البخاري ومسلم أحيا أمة، يا مغفل، أنت لما تركت سند البخاري ومسلم كنت عقيما على موائد الغرب، لثيقا صفيقا دليلا على موائد الشرق والغرب، ملحقا لا هوية لك. يا مغفل، سند البخاري ومسلم أخرج خالد بن الوليد وعقبة بن نافع الذي وقف على الإطلنطي ويقول والله يا بحر لو أعلم أن وراءك أرضا لخذت بفرس هذا الماء لأرفع لا إله إلا الله. البخاري في بخارى رفع، كان يقرأ الحديث هناك ويحيي أمة، والولايات الإسلامية التي أخذها المد الكافر الإلحادي يوم اشتغل الناس بالموسيقى الإيطالية الحالمة والعزف على الناي والمراسلة وجمع الصوابع ولعب البلوت إلى الساعة الثانية ليلا والوقوف على الشواطئ متفرجين متبرجين ذكران وأناث، أضاعت مقدرات الأمة. كنا نحكم ثلاثة أرباع الكرة الأرضية. كان هارون الرشيد في بغداد يقول للصحابة امطي حيث شئت فإن خراجك سوف يأتيني. المعتصم تضرب أمرا على وجهه وتقول ومعتصما، فيجهز جيشا جرارا ويفتح أمورية ويدكدك حصونها ويفتح قلاعها. لكن الآن كم يضرب من امرأة مسلمة؟ كم يعتدي اليهود على أعراض المسلمين وعلى مقدرات المسلمين؟ رب ومعتصماهم طلقت من أفواه الصبايا اليتمي، لامست أسماءهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصمين. يقول سبحانه عن هؤلاء الشرذمة الباطلة التي تتعدى على الشريعة في جلساتها، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. يعرف أحد الناس دائما يستهزي بالشرع، جلس مع بعض المشايخ قال يا شيخ كل أحاديث رياض الصالحين سليمة صحيحة؟ قال نعم كلها إلا في بعضها ضعيف. قال الحمد لله، أريد أن أعتمد عليها. يعني من باب المناورات، من الورع يريد أن لا يعمل بحديث ضعيف، مع العلم يطعن في الحديث الصحيح ويطعن في الآيات، وبعضهم يتراد، يقول بعضهم إي والله وهو لا زال حيا يلزم ونعرفه. يقول لأحد المشايخ الآن تقولون إن الله عز وجل يعلم ما في الأرحام، وخمسة استأثر الله بعلمها، مع العلم أن الأمريكان الآن والفرنسيين والبريطانيين علموا ما في الأرحام، فكيف أنتم دائما تتكلمون بهذا؟ الواجب أنكم تقفون مع العلم الحادث، هذه تكفي في كفره. والآية ليست تقصد ما قصد هو، لا من بعيد ولا من قريب، لكن هكذا تفعل التربية التي لا تكون على المسجد ولا على القرآن ولا على السنة ولا على الطهر ولا على العفاف. يقول سبحانه: فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. والمنافقون يقولون: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وقد فعلوها وكرروها دائما مرات كثيرة. يعني أذكر على سبيل المثال أن الإنسان إذا دعا للتبرع المجاهدين الأفغان يلتقي بأحد الناس، قال: هؤلاء المجاهدون الذين تطلبون التبرع لهم تريد يغلبون روسيا؟ أنت مجنون ولا عاقل؟ صاحي أنت ولا خبل؟ يغلبون الاتحاد السوفيتي؟ يعني جعلوا هذه الأصنام البشرية كأنها لا تغلب أبدا. وقد كلموا بعض قادات الجهاد بهذا الكلام مباشرة، وقالوا: ما يمكن يغلب الروس، الروس ما يغلبون، ولكن أراهم المجاهدين أن الإيمان يغلب الكفر، وأن لا إله إلا الله تدكدك من مستعمرات الجاهلية وتخرب ديار الذين انحرفوا عن منهج الله، وخرج أهل الروس البلاشفة الحمر وهم يعلنون إشارة الخزي والعار على أنها نصر، فروا على نغم البازوكي في غسق فكهكة الكلاشنكوف نيراني. صلاح الدين كردي، وأنا سوف أكررها كثيرا، الأكراد ضربوا بالكيماوي وما غضب أحد، أبناء صلاح الدين، أبناء صاحب لا إله إلا الله. وصلاح الدين، اسمع الترجمة: مسلم موحد أشعري العقيدة شافعي المذهب. لكن إذا قارنا أشعريته مع الحاد الملحدين مع زندقة المتزندقين، عذرناه لا أن أقررناه، ولكننا نحبه حبا لأنه نصر لا إله إلا الله، ونعلم أن هذه الجزئيات خطأ في حياته، ولكنه مع ذلك بتمسك بحبل الله كان يبدأ هجومه في الساعة 6 ظهرا. هم جعلوا 15 يناير ينتهي الساعة 12 ليلا. صلاح الدين هذا في ترجمتي جعلها تبدأ المعركة حطين، بدأت مع صلاة الجمعة، إذا بدأ الخطباء عن 6 اعلنت حالة الاستنفار، حالة وحالة الصفر. فلما لماذا اختار الساعة 6؟ قال: إذا صعد الخطباء في العالم الإسلامي رجوت دعوتهم من الله فنصرت بإذن الله. وحضر المعركة وبدأ، ولما صعد الخطباء على المنابر يدعون الله لصلاح الدين، لأن معركة حطين هزت العالم الإسلامي. معنى حطين نكون أو لا نكون، معنى حطين إما تكون أمة إسلامية في الأرض أو يسحقها الصليبيون ويضربون عليها أبد الدهر. وحضر صلاح الدين كردي لما تولى العرب إلى الغانيات وإلى الجواري وإلى عز الوتر وما يطلبه المستمعون، وافتح يا سمسم. أتى خالد، أتى صلاح الدين الكردي تحت مظلة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، والشريعة ليست ملكا لي ولا لك، ولا لك متى نتخلى عنها. يحملها الهنود أو الأتراك أو الأفغان أو الأكراد، كل من يحمل لا إله إلا الله فهو مرشح لها، لأن الجد الخاسئ الذي لا نعترف بأنه جد أبو جهل كفر بلا إله إلا الله عند الحطيب، كفر بلا إله إلا الله عند الحجر الأسود، يشرب الخمر في المسعى. لماذا؟ لأنه ما يعترف بلا إله إلا الله. لكن بلال الحبشي يأتي من الحبشي يقول لبيك اللهم لبيك، وصهيب من الروم يأتي يقول الله أكبر، وسلمان من أرض فارس يأتي يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وبدأ صلاح الدين وأشعل المعركة وانتصر وفتح بيت المقدس وصلى الجمعة الثانية في الصف الأول، وكان القادة الأتراك الأكراد يعني كانوا بجانبه. يقول المترجمون: في أول المعركة قرأ قبل المعركة قليلا من سورة الأنفال وكان يبكي ويقول يا حي يا قيوم، ثم قرأ عليه من موطأ مالك، هو عاشق للموطأ، يحب الموطأ كثيرا، وهذا موجود في ترجمته، قرأ كتاب الجهاد شيء أحاديث من كتاب الجهاد ثم بدأ الهجوم. وفي الجمعة الثانية قام شمس الدين الحلبي الخطيب الشهير، وكان خطيب ذاك اليوم، وارتقى المنبر ليحيي صلاح الدين في أول جمعة بعد أن سقط بيت المقدس من بعد فتح عمر، يحييه في هذا الفتح العظيم. أتدرون ماذا يفتتح الخطبة؟ اسمع، يقول: الحمد لله مجري السحاب منزل الكتاب هازم الأحزاب، الحمد لله وحده الذي نصر عبده وهزم الأحزاب وحده ونصر جنده، ثم قال: تلك المكارم لا قعبان من لبني، وهكذا السيف لا سيف ابن ذي يزني. يقول: هكذا سيف لا سيف ابن ذي يزني، حاكم اليمن الوثني. وهكذا السيف لا سيف ابن ذي يزني، وهكذا يفعل الأبطال إن غضبوا، وهكذا يعصف التوحيد بالوثني. الأبطال إذا غضبوا ما نددوا وشجبوا فقط، لا، يغضبون غضب كغضب صلاح الدين. وأقام صلاح الدين الفتوى وفتح المدارس في المسجد الأقصى، فرحمه الله، كما يقول ابن كثير: سقى الله تلك العظام شآبيب الرضوان، وجمعنا به في دار الكرامة، وحياه الله وبياه. والمقصود أن المنافقين يقولون: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ويعيشون حالة من الرعب والرهب، وإلا نحن نلتجي إلى الله. إذا التجى البعث إلى البعث ومشير عفلك، التجينا إلى الواحد الأحد. إذا التجوا إلى آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني، التجانا إلى حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه هي مصداقية العقيدة متى أرادها الناس. أيها الناس، إنه خطر على المتهوكين في الشريعة الخائضين فيها أن يرتدوا عن هداية الله ودين الله. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. عمر بن الخطاب والصحيفة: الإسلام من ميزه أنه ما يقبل خلط الأمزجة، مسجد وخمارة لا، ساعة للغناء وساعة للقرآن لا، امرأة سافرة ومتبرجة تحت مظلة الحرية لا، أخذ شيء من الشريعة وأخذ شيء من القانون الفرنسي لا، لا إله إلا الله فقط، إما الدين كله أو اترك الدين كله. يا مدعي الحب طه لا تخالفه، الخلف يحرم في دنيا المحبين، أراك تأخذ شيئا من شريعتي وتترك البعض تدوينا وتهوينا، خذها جميعا تجد فوزا تفوز به أو فقرها وخذ رجس الشياطين. أيها الأخوة، عند النسائي بسند صحيح أن عمر رضي الله عنه وأرضاه ذهب إلى بعض بيوت اليهود فوجد صحيفة من التوراة، فأتى بها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كالمستبشر، يعني فرصة أنه وجد صحيفة فيها كلام أصله من الوحي ومن التوراة، وأراد أن ينفع ويفيد بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال: مكتب مخطوطة جديدة، والكتب نادرة والمخطوطات نادرة، والأمة أمية، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فأتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأعطاه الصحيفة وقال: هذه يا رسول الله وجدتها. فغضب عليه الصلاة والسلام، قال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لو أن موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، والذي نفسي بيده لو أن موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، أما أتيت بها بيضاء نقية كالشمس؟ أما أتى بالشرع؟ فجلس عمر على ركبتيه وقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ومزقت الصحيفة وحرقت. لماذا؟ سيد يقول في معالم في الطريق: السبب القوي في اتجاه الصحابة أنهم خلعوا كل ثقافة من ثقافات الجاهلية ودخلوا في الإسلام من عتباته. وهذا صحيح، لو دخلت مكتبة عمر ماذا تجد في بيت عمر؟ تجد المصحف معلق والسيف معلق، ما عنده دوريات ولا مجلات ولا صحف ولا مؤلفات ولا مصنفات، لكنه هو نفسه قرآن يمشي على الأرض. وتعالي للشاب الواحد منا الآن، مكتبته ملأت مجلسة ومقلقة وغرفة وأدراجة وليس عنده منها شيء، ربما يعرف على العناوين. فالأمة الثقافة شيء والعلم شيء آخر، فاعلم أنه لا إله إلا الله. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقد يكون الكافر أكثر ثقافة من المؤمن، لكن العلم لا يكون إلا لمن هداه الله عز وجل البصيرة. عمر يقتل المنافق. كان عمر، ويذكر هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد وسنده فيما يظهر لي بالشواهد حسن، ولو أنه في انقطاع في السند الذي ذكر، يجلس رضي الله عنه وأرضى عمر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فيقول أحد اليهود للمنافقين، اختصم هو منافق منافق، فيقول: نذهب إلى محمد، يقول المنافق إلى الرسول يعني عليه الصلاة والسلام، فإن أعطانا ما أردنا رضينا، وإن لم يعطنا ذهبنا إلى غيره. فذهبوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فحكم بينهم بحكم لم يناسب المنافق، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما ناسبه الحكم, ما رغب فيه, يعني متهتك. فذهب إلى أبي بكر قال علنا نجد عند أبي بكر الرجل الثاني في الخط الثاني نجد عنده ما يصلح يمكن. فذهبوا إلى أبي بكر فأخبرهم بفتوى الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان أبو بكر رحيما حبيبا ما يستجري الأخبار. وذهبوا إلى عمر فسألوه قال أحكم بينكم أحد؟ قال المنافق نعم الرسول عليه الصلاة والسلام. قال بماذا؟ قال بكذا وكذا. قال لي أبي بكر أحكم ومن؟ قال وأبو بكر. قال انتظروني قليلا. أظن أنه سوف يراجع مخطوطة بولاء أو دار الشروق. فذهب إلى السيف البسار الذي صند به الملاحدة والفجرة وأتى به فدخل عليهم فقتل الاثنين. وهذا قصة ثابتة والحمد لله, وهي من ميز عمر رضي الله عنه وأرضاه. رمى بك الله جنبيها فحطمها ولو رمى بك غير الله لم يصبي. تدمير منتقب لله, مرتقب لله, معتصم بالله, محتسب. وهذه حرارة لا إله إلا الله. فماذا بعد الكفر؟ ماذا بعد هذا من كفر؟ وهل بعد الحق إلا الضلال؟ إنسان يريد أن يأخذ من الشريعة ما أراد ويترك ما أراد, في قلبه زيغ وحظه السيف. عمر وصبيغ بن عاصم, صبيغ هذا يذكر قصته الدارمي في أول السنن بسند صحيح. يأتي رضي الله عن عمر وأرضاه فيأتي أحد الصحابة ويقول عندنا رجل قارن بين الآيات وما استطعنا أن نجيبه. يأتي بين الجنود في الجيش, كان في الجيش هو صبيغ هذا, فيقول كيف تجمعونني بين قوله سبحانه وتعالى والذاريات ذروا فالحاملات وطرا, وبين قوله والنازعات غرقا, وبين قوله والمرسلات عرقا, وبين قوله كذا وكذا. فأخبر عمر قال علي به, وجهز له عمر دواء شافيا بإذن الواحد الأحد, عصي من عراجين النخل القوية الخضراء ورشها بالماء. وأتى الرجل, وكان عمر ضليع الجسم قوي البنية هماما, قد كنت أعدى أعاديها فصرت لها بفضل ربك حصنا من أعاديها. فأتى بالرجل فضربه ضربة حتى أغمي على الرجل, قال رشوه بالماء. هذه أول عملية في غرفة الإنعاش يطرد بها الشياطين. واستفاق الرجل بعد هذه النومة الهانئة يقول أصبحنا وأصبح الملك لله. قال فلما قال عمر أعقلت؟ قال نعم. فضربه ضربة حتى أغمي عليه, قال رشوه بالماء. فرشوه ثم أصبح ورأى الفجر والنور. قال يا أمير المؤمنين إن كنت تريد قتلي فاقتلني, وإن كنت تريد دوائي فقد داويتني دواء يبرئني إن شاء الله. هذا علاج خرج الشياطين من الرؤوس. فاشترط عليه عمر أن لا يكلم أحد من المسلمين, ولا يكلمه أحد, ولا يجلس مع أحد, ويبقى منفردا حتى تصح توبته. قال بعض أهل العلم جلس سنة, وقال بعض 6 أشهر. فجلس منزويا حتى تاب وذهبت الشياطين وعرف أنه المنهج الرباني, وأن الله هو الذي أنزل والذاريات ذروة وأنزل والنازعات غرقا, وليس له أن يتكلف ولا يدخل بعقله في مسارات الوحي, لأن الوحي أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض, ليس بكلام مسيلمة. مسيلمة تدعو ماذا يقول مجرم؟ يقول لما سأل الصحابة عمر بن العاص ماذا يقول مسيلمة, قال كان يقول والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا والخابزات خبزا. وكان يقول يا ضفدع نقنقي ما تنقنقين, أسفلك في أعلاك في الماء وأسفلك في الطين. هذا كلامه. ولذلك فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. من حماية الشريعة وسياد الشريعة ما يفعله العدول يوم يرون الشريعة تنتهك. الجعد بن درهم يقول الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. قالوا يا مجرم اتخذه. قال يا ليتني أمحوها من المصحف بدمي, وددت أني محوتها من المصحف بدمي. محى الله رسمه وقد فعل من الأرض, يمحاها من المصحف بدمه. مبتدع, قائد الفرقة الابتداعية التي كونت حلفا استعماريا في بلاد المسلمين. هذا الحشرة أتى به خالد القسري وهي من حسناته يوم عيد الأضحى, فخطب خطبة جليلة فظيعة. فلما انتهى من الخطبة قال أيها الناس ضحوا تقبل الله منكم أضحياتكم, وأخبرهم بالأضحية لا يقبل فيها أثماء ولا جدعاء ولا خرقاء ولا بخاء ولا هزيلة قال تضحوا أو ضحوا تقبل الله منكم أضحياتكم وإني مضح بالجعد بن درهم. يقول أما أنتم فضحوا بالتيس وأما تيسي هذا المجرم. قال وهو مكتوف بجانب المنبر ومع العلم طلبوا منه قبل المهلة لدقائق حاول تتوب ورفض، حاول تنسحب رفض، حاول تتراجع رفض، على وهو مبتدع. انظر صلابة بعض المجرمين الابتداعيين والخرافيين كيف يسلبون إلى آخر لحظة مع العلم أنه سوف يعرف أنه يطعن بالخنجر من السلطان. قال فتضحك تقبل الله منكم ضحياتكم فإني مضح بالجعد بن درهم. إنه زعم أن الله لم يتخذ موسى إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل ووجه به إلى القبلة ووضع ركبته على صلبه قال بسم الله فذبح. فحياه ابن القيم في منظومته الشافية الكافية لأهل السنة قال ولذاك ضحى خالد بالجعد يوم ذبائح القربان إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درت من أخي قرباني. يقول شكرا لك يا بطل، أحسنت كل الإحسان، هكذا تذبح رؤوس الملاحدة للزنادقة العلمانيين الحداثيين لأنهم تهتكوا في شرع الله وفي لا إله إلا الله. أجل متى ينسل السيف؟ أجل متى تشتغل الخناجر والسكاكين إلا في هذه المواقف؟ وأظن هذا الموقف من أحسن ما يكون لخالد القسري على ظلم فيه وعلى فجاءة فيه وعلى صلافة فيه، سوف يذكره الله بهذا الموقف الذي جمل فيه وجوه أهل السنة يوم عيد الأضحى. إنه خطر على من رمى هذا المنهج العزيز الطاهر أن يأخذ الله سمعهم وأبصارهم ويختم على قلوبهم. اسمعوا إلى التهم التي يرمون بها الشريعة وأقول لهم وأكرر خطر ممنوع الافتراء. قالوا عقيمة لا تواكب الزمن. سبحان الله، يقول الشريعة تصلح لأبي بكر عمر، أما عصر الذرة والضياء وعصر الطلوع على سطح القمر فلا تصلح له الشريعة. شعوبك، هذا شوقي يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سبات بأيمانهم نوران ذكر وسنة فما بالهم في حارك الظلمات. يقول عندهم الكتاب والسنة لكنهم رفضوا إلا آخر ساعة والنهضة والأناقة. عندهم الكتاب والسنة لكنهم رفضوا منهج الكتاب والسنة إلا من رحم ربك. فيقولون عقيمة لا تواكب الزمن وقد أساءوا، فإن الحكم في أذهانهم لأن الشرائع الأرضية التي هي موجودة الآن وضعها البشر، أما شريعة الله فوضعها رب البشر الذي يعرف حاجة الإنسان وطموح الإنسان وأقصى ما يبلغه الإنسان. ومنها من الاتهامات على الشريعة أنها حجرت على الإنسان حريته، ويقولون تحرير المرأة، وأنا أعارض هذه الكلمة. وتحرير المرأة كما يأخذها قاسم أمين في كتابه ورفاعة الطهطاوي ومحمد عبده وأمثالهم ليس بصحيح. لا، تحرير المرأة ما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم، أما تعذيب المرأة واستخذاء المرأة وخزي المرأة فهو ما أتى به أعداء الله عز وجل من أذناب البشر وشراذمة البشر. يقول حجرت على الإنسان حريته، والله يقول ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الأمة كانت مقتولة حتى رفع صلى الله عليه وسلم الأغلال عنها، وقال سبحانه وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال سبحانه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، وقال سبحانه ونيسرك لليسرى، وقال سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فيا أيها الإخوة، لماذا هذا التهكك بالشريعة وأنها غليظة وأنها جافية وأنها شديدة ولا يستطيع أن يحملها الإنسان؟ إن هذا هو والله الظلم بعينه. ومنها أنها خاصة بالفرد فلا تقحم في شؤون الحياة. في الموسوعة للمذاهب الميسرة للمذاهب المعاصرة يقول ومن مبادئ المالية أن الدين خاص بالفرد. يقول لك الدين وحدك، صل وحدك واعبد الله عز وجل، لكن لا تدخل الدين في شؤون الحياة، لا في الاقتصاد، لا في السياسة، لا في العسكرية، لا في الأدب، لا في الإعلام. والله يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهو شرع للدنيا والآخرة، وشرع للاقتصاد والاجتماع، وشرع للأخلاق والسلوك. وهذه هي الخلاف الكبير بين أعداء الله عز وجل ممن يريد حصر الدين بأنه مسألة شخصية كما يفعل بالمسيحية الآن في الكنيسة فقط لا تخرج الحياة. وانقسم الناس أمام شرع محمد عليه الصلاة والسلام إلى ثلاثة أقسام. الأول قوم كفروا به جملة وتفصيلا وجحدوه وأنكروه وما استضاءوا بنوره واستحقوا غضب الله، قال سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وقوم آمنوا ببعض الشريعة وكفروا ببعض، وهؤلاء يلحقون بالأول بالصنف الأول ولا يغنيهم الإيمان الذي أخذوه ببعض الشريعة. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. والقسم الثالث أنتم وأمثالكم من المهتدين إن شاء الله، ممن قبل شرع محمد صلى الله عليه وسلم واستجاب لرسالته وعاش على نوره. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وقال سبحانه: اسمع، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. والبشرية محذرة بخطر ممنوع الاقتراب بعقوبة اللامبالاة أمام رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا رسالة رسول الله عليه وسلم؟ لماذا الشريعة وحدها؟ لثلاثة أسباب. أولا لأنها من عند الله، والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، كل من عند الله، كل من عند ربنا. ثانيا ولأنها كاملة، ما فرطنا في الكتاب من شيء. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. يا أيها الأخوة قفوا لحظة، الله يقول للرسول صلى الله عليه وسلم في عرفة وهو يقف أمام البشرية يتحدث عن حقوق الإنسان وعن حقوق المرأة، ينزل الله عليه ويموت بعدها بأيام صلى الله عليه وسلم، قيل ب81 يوم وقيل ب82 يوم، ينزل الله عليه يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. يقول الله: وأتممت عليكم نعمتي، وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يضع الحجر على بطنه من الجوع. يقول: وأتممت عليكم نعمتي، وهو يسكن بيت الطين. يقول: وأتممت عليكم نعمتي، وهو يلبس الثوب الممزق. يقول: وأتممت عليكم نعمتي، وهو لا يجد خصفا من خصف النخل أن يجلس عليه. ويقول: وأتممت عليكم نعمتي، وهو لم يشبع 3 أيام متوالية. فما هي النعمة؟ نعمة لا إله إلا الله، نعمة الرسالة، نعمة الإيمان، نعمة الجنة، نعمة البصر والبصيرة، نعمة المنهج الرباني الخالق، نعمة الاستنقاذ من السجود للوثن وللصنم وللخمر وللتهتك بحرمات الله. هذه هي النعمة حقيقة. فلما تحول الناس وظنوا أن النعمة أن تكدس البطون من الأرزاق التي قد يأكلها الثور والحمار، وأن تبنى الفلل، وأن تركب السيارات الفاخرة، وأن تسكن القصور العامرة، ثم يتولون عن نعمة لا إله إلا الله، حين أخفقت الأمة. ملكنا الدنيا فخسرنا الدين. وقبل كان معنا الدين وكنا بالثياب الممزقة نفتح العالم. ربعي بن عامر رمح مذلل يوم دخل على رستم، عمر بن الخطاب بردته 14 رقعة ويهدد امبراطورية كسرى وقيصر ويسقطها في لحظات، ويدخل سعد بن أبي وقاص بحذاء من جلد الجمل فيرى إيوان كسرى فيقول: الله أكبر، فينصدع الإيوان من أوله إلى آخره. ويقول سعد وهو يبكي: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. محمود بن سبكتكين كان جيشه 1000 1000 مليون مسلم. هذا محمود يوم فتح الهند أرادوا أن يعطوه من السواري هذا المسجد ذهبا رشوة، وقالوا: اترك البلاد، هذه أصنام من ذهب، خذها واتركها. فقال لإياز مولاه الخادم: يا إياز، ما رأيك نأخذ هذا الصنم ونعود، هذه الأصنام من الذهب، ونعود إلى بلادنا سالمين غانمين، ولا نقتل ولا نقاتل؟ قال إياز: استغفر الله. إياز مسلم كلهم عجم لكن حملوا لا إله إلا الله. قال إياز: استغفر الله. قال: لماذا؟ قال: أتريد أن يدعوك الله يوم القيامة؟ يا مشتري الأصنام كسر الأصنام واذبحهم عليها، أما تريد أن يدعوك الله يوم القيامة يا مكسر الأصنام؟ يعني هذا يا رفيق كلام ما يسمع، ما في كلام. هذا محمود وإياز نصروا الإسلام في فترة من فترات التاريخ، فحياه محمود يريد أن يختبره، وقال محمود لملك الهند: لا والله لو كسرن رأسك على هذه الأصنام حتى يدعوني الله يوم العرض الأكبر يا مكسر الأصنام. فابتدأ الهجوم وكسر ملوك الهند على الأصنام وأخذ الأصنام وفتح الهند كلها بلا إله إلا الله. فحياه محمد إقبال ويقول: محمود مثل إياد، يعني مثل المولى، محمود مثل إياد، فما كلاهما لك بالعبادة تائبا مستغفرا، العبد والمولى على قدم التقى، ذكروا بشرعتك الدنا فتحررا. ويقول في القصيدة الأخرى يحيي محمود لأنه من جماعته، من جماعة محمد إقبال، محمود من سبكتكين، كان يسجد ويبكي ويقول: اللهم اغفر لعبدك الكلب محمود، وهي مذكورة في التاريخ من التواضع، وهو يقود ألف ألف مليون مقاتل. هذا محمود يقول عنه محمد إقبال: كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفارة، لو كان غير المسلمين لصاغها حليا وحاز الكنز والدينارة. والأمر الثالث أنها نزلت على معصوم لا ينطق عن الهوى ولا يتحدث عن خواطر النفس ولا هواجس الرأس، ولا يكون له قرار اليوم ينقضه غدا ولا قرار غدا ينقضه بعد غد، بل يتكلم بشريعة ربانية تستمر مع الإنسان حتى يلقى الله. الفصل الثاني: خطر ممنوع الاقتراب، الإنذار والتحذير، وهو خطر المتهتكين في الحرمات المتجاوزين للحدود، تلك حدود الله فلا تقربوها ولا تعتدوها. يقول أحد الصالحين: لا تأمن ممن قطع في ربع دينار يد سارق أن يعاقب من سرق أمانة ربه بأعظم من قطع اليد. يقول: لا تأمن من الله، فقد قطع في ربع دينار 3 دراهم أمر بقطع السارق، فكيف بمن سرق دينه؟ كيف بمن سرق صلاته؟ كيف بمن سرق توجه إلى الكعبة كل يوم 5 مرات؟ ما هي عقوبته في الآخرة؟ إذا كان ربع دينار يعاقب عليه ببتر الكف، فكيف بمن بتر دينه من أول حياته إلى أن لقي الله؟ كانت الشريعة تصرخ في آذان الناس إنذارا بالخطر بحماية النفس والعرض والدين والمال والعقل، فالقاتل يقتل والمرتد عن دينه يعدم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. حياة، وأي حياة؟ بعد الآذان نواصل إن شاء الله. الحمد لله، كان من حكمة الله عز وجل أن يحمي أمة الإسلام بالحدود، وهي الضرورات الخمس: النفس، العرض، الدين، المال، العقل. قلت: فالقاتل يقتل والمرتد يعدم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، والزاني يرجم أو يجلد، والسارق يقطع، والشارب يجلد، وللمفسدين في الأرض الذين يسرقون القيم ويضيعون رسالة الله عز وجل ويهدمون شرعه عقوبات فظيعة. إنهم أخطر ممن يسرق شيئا من المال، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. الآية: إن سيادة لا إله إلا الله في الأرض حتمية الوقوع، ربانية المصدر، كونية الاهتمام. أرأيتم الذين رفضوا لا إله إلا الله ماذا كانت حياتهم ومستقبلهم ومصدرهم وعزتهم؟ فرعون يغرق لهذا السبب وحده، وقارون يخسف به، وأمة تؤخذ بالصيحة، وأمة بالنسف والإبادة، وأمة بالصاعقة، وأمة بالسنين والقمل والضفادع والطوفان والجراد. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. إن لا إله إلا الله تكون أو لا تكون الإنسانية، هذا من المبادئ الكبرى. إما يكون في الناس بشر مع لا إله إلا الله، أو لا بشر ولا يبقى مخلوق، وتصبح النتيجة والعاقبة على هؤلاء، تبقى أو لا يبقى أحد، تعيش أو لا يعيش مخلوق. يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا فيه شيئا، وحق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ألا يعذبهم. هذا ملخص رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام في لا إله إلا الله. إن لا إله إلا الله أعظم من أن تفسر نطقا باللسان كما يقول المرجئة. يعني يمني ما أثر لا إله إلا الله؟ إذا كان صاحب لا إله إلا الله يزني ويشرب الخمر، لا إله إلا الله يعربك، صاحب لا إله إلا الله يعربك، صاحب لا إله إلا الله يضيع صلاة الفجر، ما أثر لا إله إلا الله إذن في حياته؟ إذا كان الإيمان هو إيمان المرجئة الذين قالوه، إذن فلماذا أرسل الله الرسل عليهم الصلاة والسلام؟ ولماذا أنزل الله الكتب وفرض الحدود وجعل الجنة والنار؟ إذن كانت المسألة كلمة وتنطق في أي مكان وأي مجال ثم لا يكون لها تأثير في حياة الناس. إن لا إله إلا الله عقيدة وعبادة، أخلاق وسلوك، دنيا وأخرى، غيب وشهادة، أدب وفن، إعلام وسياسة، اقتصاد واجتماع. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أما لا إله إلا الله فهي ملخص رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل رسول بعثه الله أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم على الأمة أن تعيد تفكيرها في لا إله إلا الله، وقد اكتشفت الأمة مع هذه الأحداث خواء عقديا هائلا، واكتشفت أنه ليس عندها توكل، واكتشفت أنها تنطق لا إله إلا الله لكنها ما تعمل بمدلول لا إله إلا الله، ولا بدلالة لا إله إلا الله، ولا باستشعار عظمة لا إله إلا الله، واكتشفت أنها في زحمة الأحداث كانت تعيش على الموج. فلما أتتها الأحداث وداهمتها وجدناها تحمل شبح الموت وتخاف الرعب وتنهلع وتنصرع، ويود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، وتريد الأمة ألا تلاقي عدوا ولا ترفع راية جهاد ولا تعلن إياك نعبد وإياك نستعين من جديد. وإلا فما هي النتيجة؟ ما هي أسوأ احتمالات تقع بالأمة؟ الموت، أن يقتل الناس. أما شرع الله فلا يستولى عليه أبدا. هذا الدين لابد أن يبقى. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. أنا أقول لمعسكرين اثنين خطر ممنوع الاقتراب، معسكر الإلحاد والزندقة، التعدي على الشرع والمنهج الرباني، معسكر أهل الشهوات والمجون، أهل السخط، أهل الخلاعة، اتقوا الله، خطر ممنوع الاقتراب. وإن من يقف بسيارته عند إشارة المرور تحسبا للحادث لهو أهون وأسهل نتيجة ممن يتعدى حدود الله عز وجل وينتهك حرماته، وإن نتيجته أفظع وأعظم في الدنيا والآخرة. جعلنا الله وإياكم ممن يقف عند حدوده، وممن يحترم شرائعه، وممن من يوقر شرعه توقيرا، ويعزر رسوله تعزيرا، ويعلم منهجه ويتبع سنته. وإلى الأسئلة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول بعض الأطباء يقولون عن القلب أنه مجرد آلة لضخ الدم ولا علاقة له بحب ولا كراهة وإيمان، وإنما كل هذا عن طريق الدماغ. علمني كيف أرد. لأهل العلم 3 أقوال. أيها المقصود بالقلب في القرآن، أهو هذا الجسم الصنوبري مخروطي الشكل أو المقروب هذا في لقمة الإنسان، أو هو الدماغ؟ منهم من قال الدماغ، ومنهم من قال القلب، وهم من قال منهم من هو شيء مشترك بين القلب والدماغ. والله عز وجل ذكر القلب في القرآن أكثر من العقول، لأنه المصدر، ورسول الله عليه وسلم ذكره وأشار إليه إلى صدره في الصحيح، وقال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهو القلب، وأشار إلى قلبه. وهذا يدللنا على أن القول الصحيح عند أهل العلم هو من قال القلب الذي في الشق الأيسر للإنسان. وأما الطبيب هذا فما دخله يعرف هل هذا مستودع الحب والكراهة والإيمان؟ هو يرى دما ويرى لحما، وهذا وهو لا يدفع عن نفسه ضرا ولا يملك لها نفعا ولا موتا. هذا الطبيب الذي يعالج من الأمراض يخنق بصرع من الموت. مات المداوي والمداوى والذي صنع الدواء وباعه ومن اشترى، فهذا ليس له، ما يعرف شيء ولا يطلع على علم الغيب. وهذا شيء أكبر من عقله وأكبر من طبه وأكبر من شهادته. إن الله سبحانه وتعالى جعل الإيمان والكفر، وهي مسألة يقولها أهل الترف اللفظي، يقول لو نقلنا قلب خوادة كافر إلى قلب مسلم يصبح هذا المسلم كافر، أو لو نقلنا قلب مسلم إلى كافر يصبح الكافر مسلما، ونقول هذه خزعبلات فإن الله هو الذي أودع الإيمان ليس في هذا اللحم والدم، وليس بنقل ينتقل الدين من شخص إلى شخص، ولكن الله سبحانه وتعالى حدد هدف هذا الإنسان بذاته، محمد بذاته لا جورج بذاته. يقول: وددت أنك تأمر أو ترشد، ما عندي ما أملك الأمر، أهل التسجيلات أن يتعاونوا وينسقوا فيما بينهم ليكون كل واحد منهم يسجل المحاضرة، لأننا بصراحة لا نستطيع أن نراك. أنا أدعو الإخوة أهل التسجيل أن يرشحوا في كل محاضرة دار للتسجيل واحدة، وفي المحاضرة الثانية دار أخرى، ويرتاحهم من الكلفة ومن التسجيل والأخذ والعطاء، ثم يخلون المكان وليكون أنسب، لأن الشكل كما ترون في رقم واحد شكل ما أصبحنا نرى إلا رؤوس الناس. ولو اكتفينا بتسجيل واحد على أن تسلم لهم الأشرطة بعد المحاضرة لكان هذا جيد، وسوف يفعلون هذا إن شاء الله. يقول: ما موقفنا الآن من الحرب؟ موقفك الآن أن تكثر من الاستغفار، فما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. موقفك الآن أن تكثر من التضرع، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. موقفك الآن أن تردد: حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا وقتها ولها طعم في أوقات الأزمات. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم، توكلنا على الرحمن إن رأينا النصر للمتوكلين. موقفك أن تجدد التوبة وأن تؤثر في الناس وأن تطالبهم أن يكدسوا الحسنات والأجور مثل ما كدسوا الأرز والسكر في بيوتهم والأسلجة والغاز، أن يجهزوا عملا صالحا يقدمون به على الله عز وجل. موقفك أن تأمر الناس أن يثبتوا أماكنهم لا يفروا من الموت، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ما قال مطاردكم، أمامكم ينتظركم، والجبان يموت في اليوم 1000 مرة والشجاع لا يموت إلا مرة واحدة. يقول: أين ترشدنا أن نذهب في هذه الأزمة؟ أرشدك أن تذهب إلى العراق إلى بغداد. يقول: أنا مؤذن، ولكن كثير من الشباب يقول: أنت إنسان تؤذن للرياء، أنت أعمل بقلبك، استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك، ولا يأتيك هذه الهواجس والوساوس حتى تترك الأذان، بل اجتهد أن تخلص وتقصد به وجه الله، وما عليك من كلام الناس، فإن هذه الخطرات التي أتى بها الخرافيين والواردات التي يناقشها مثل الغزالي في الأحياء تبطل الإنسان من العمل. صاحب الحارث صاحب الحارث المحاسبي صاحب كتاب الرعاية دخل في الخطرات والوساوس مثل هذا الكلام، وقال: من يأمل المؤذن إذا رفع صوته أن يأتيه الرياء فيثبت الله عمله أوله وآخره، فترك الناس الأذى. ثم قال: من يؤمن الإنسان إذا أتى إلى المسجد فرآه الناس وقد خرج متوضئا من بيت يريد وجه الله أن يكون يريد الدنيا بصلاته، فتركوا صلاة الجماعة. فيقول ابن القيم في أول مدارج التاركين: العاقل لا يبني قصرا ويهدم مصر، مثل ما فعل الحارث المحاسبي في كتاب الرعاية، فإنه لما ألفه ترك الناس المساجد. وأنا أقول: ليتك ابن القيم رحمك الله تركت مدارج السالكين، ليتك صرفت هذا الجهد في كتاب أروع وأبدع منه من كتبك الرائعة البديعة الحية. وقد قالها بعض العلماء قبلي من المشايخ وأنا طويل بالنسبة لهم، قالوا هذه الكلمة، قالوا: ليته ترك هذا الجهد في جهد كتاب آخر. إنما أقول لأنه دخل في دقائق ما يعرفها السلف الصحابة، دقائق النفس. وعذر عبد الله بن محمد الهروي شيخ الإسلام رحمه الله مع العلم أن ابن تيمية يقول: عمله خير من علمه، ومنازل السائرين ينتقدوا ابن تيمية ويجرح فيها تجريحا، مع العلم أن ابن القيم تأتي الكلمة وهي أعدل من رجل الحمار ويسمحها رحمه الله، ويقول: لا يريد الشيخ كذا. فأنا ما أجادل في الكتب، إنما قصدي أترك الواردات هذه والخواطر والوساوس، واجتهد في الإخلاص وصدق اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى. تقول: أنا امرأة ذات 6 عيال أطفال وبنت صغيرة، وزوجها تقول يروج المخدرات، فهل يجوز لها أن تعيش معه؟ لا، عليك أن تناصحيه، فإن أعلن توبته وعاهدك بالله عز وجل على التوبة وعدم الرجوع إلى ما فعل فابقي معه والحمد لله يتوب الله على من تاب. إن رفض خذي أطفالك واذهب إلى أهلك وتكون القاضية حتى يتوب ويعود إلى الله لأنه عدو لله ولرسوله والمؤمنين بهذا الشكل. يقول أتت فتاوى كثيرة جدا حول حلق اللحية من شان الكمامات، مدري من أفتى هذا، من هو صاحب الفتية الذي أفتى بحلق اللحية من أجل الكمامة؟ يمكن أنه من المفتين في باريس ولا بنكوك، من أصحاب الفضيلة في بنكوك. أما علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم فلا يفتون بهذا أبدا. وطالعت في بعض المجلات وذكرت في بعض الأشرطة رجلا تسأله امرأة في مجلة خليعة ساقطة تقول ما حكم زيارة المرأة للمقابر، هو يفتيها قبل الصفحات لأنها تسافر وحدها، لأن يقول المجتمع أصبح حضاري وأصبح المجتمع قرية العالم قرية حضارية، فتقول ما حكم زيارة المقابر للمرأة، قال يجوز بشرط أن يكون معها محرم، نعم حتى لا يخرج الميت عليها. اللحية ما تؤثر في الكمامات ولا شيء، وهي كمامة واقية من الكيماوي والمزدوج، وهي مجربة بإذن الله عز وجل لأنها متبعة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأول ما يموت في القصف الذين ليس عندهم لحى، أول ما يموتون هم لأنهم أخوة فيهم خوف كثير. وعلى في هذه الحوادث من ليس عنده لحية أن يغتنم قبل 15 يناير الساعة 12 غدا أن يربي لحيته حتى يموت على السنة، لا يموت وهو حليق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إذا أتاه الرجل يعرف أمته بالسنن، يأتيه الرجل حليق قال أنا من أمتك، قال لا ما أعرفك لست من أمتي، قال أنا من أمتك، أعطني العلامة والدعاوى ما لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياؤه. وهل عند الأمة فراغ تحلق لحاها من الصباح إلى المساء من الأذن إلى الأذن؟ لا تخافون ترى هذا كفر سيارة وبقي المهلة الله يحفظكم، أنا خاف تخرجون من هذا الباب بارك. أيها الإخوة الكرام نسأل الله لنا ولكم حماية ورعاية، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم انصرنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم أبقي من في بقائه نصرة الإسلام وهلك من في هلاكه هلاك الإسلام، اللهم من دبر لنا حربا فدبر عليه حربا شعواء، اللهم من أراد بنا وأراد الإسلام بسوء فاجعل سوءه في نحره وتدبيره تدميره وخذه أخذ عزيز مقتدر وسارع بهلاكه، اللهم أحي من كان في حياته عز للإسلام وأمس من كان في موته ومن في حياته ذل الإسلام، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، اللهم اهدنا وسددنا وتقبل منا عملنا واغفر لنا خطايانا وسيئاتنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا والضلال والمهرجون والمروجون منا، اللهم خذنا بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم إلى الجنة وإلى دار النعيم ولا تأخذنا بسيئاتنا إلى النار، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.